بالأقوال. ولذا بنجد أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أن المنافقين من أهل الجنة؟ لا، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى النصوص المطلقة مقيدة بهذه الإيه؟ النصوص. يعني من مات هو من قال لا إله إلا الله، من أخي كان أخي وكلامه من من كان أخي وكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بإطلاق لا بتطبيق، بدليل أن لو منافق وقالها برضه في إيه؟ يعني يدخل الجنة. يبقى المقصود قالها مطابقة للشروط الإيه المذكورة في الإيه في الأحاديث. طب السؤال هنا بقى، الشروط دي شروط انتفاع في مقام الدنيا، نركز بقى، والمعصية شروط للحكم بها في مقام الدنيا، ولا شروط انتفاع بها عند الله في الآخرة؟ ايه الفرق بين مقام الحكم في الدنيا وبين مقام الانتفاع عند الله في الآخرة؟ مقام الحكم ان احنا لو واحد اظهر قضينا مقارنة الاسلام حكمنا عليه الاسلام الا اذا كان متلبسا بكفر في نفس الوقت، او منتميا الى طائفة كافرة وبتقول لا إله إلا الله، يبقى لابد أن يتبرع من عين الكفر الذي هو أقرب. وعلقنا عليه ونعلق عليه تاني إن شاء الله. فمقام الحكم يعني الحكم على النفس الظاهر، أما مقام الانتفاع عند الآخرة يعني الذي سينفع الإنسان عند الله عز وجل. نلاحظ مقام الحكم في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون الصلاة والزكاة، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. ده مقام حكم في الدنيا. يبقى لو قال كده احنا كده هنعتبره مسلم حكما في أحكام الدنيا، حكما مش حقيقة، وبنرتب عليها ان احنا ايه خلاص بنكف عن قتالي وبنعصم دمه هو ايه وماله. تمام، ده مقام حكم. مقام انتفاع عند الاخر عند الله في الاخره، نلاقي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله ايه جزاؤه بقى؟ دخل الجنه. ما قالش حكمنا عليه بالاسلام، ما قالش عصم دمه وماله، لا، دخل الايه الجنه. من قالها مستقرا بها قلبه، ما قالش حكمنا عليه بالاسلام، يقول دخل الايه الجنة. من قالها مخلصا من قلبي دخل الايه الجنة. ده يبقى دي لو استوفى هذه الشروط هنتفع بها عند الله في الايه في الاخر. طيب الشروط دي خمسة منها ينتفع بها عند الله في الاخرة، او هي كلها الانتفاع عند الله في الاخرة، للانتفاع عند الله عز وجل في الاخرة خمسة شروط. واما اليقين اللي هما بقى الايه الاخلاص والعلم واليقين ونحو ذلك، الانقياد والقبول هي للمقامين في الدنيا والآخرة. لازم يكون عنده انقياد لمقتضى الشهادتين وقبول لأحكام الشريعة، لأحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دي شروط ظاهرة. شروط إيه ظاهرة؟ الإخلاص، هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله. اليقين امر لا يطلع على الله وفي قلبه بقى، لكن الانقياد والقبول امر ظاهر، امر ايه او هو باطن وما ظاهر. باطن ان هو في باطني عنده انقياد وقبول لما جاء به الشرع، ولان يكون الله عز وجل اله الا الله، ولا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا له يجب عليه طاعته وتنفيذ احكامه وافراده بالمتابعه ونحو ذلك. فهي لابد ان يكون عنده انقياد وقبول باطني وانقياد وقبول ايه ظاهري. يبقى انقياد وقبول دول شرطين في احكام الدنيا والاخره، انقياد وقبول قلبي وانقياد وقبول ظاهري على بدني وفي افعالي. يبقى لو جه رفض الانقياد او القبول لحكم الله او حكم النبي صلى الله عليه وسلم او افراد الله بالتشريع او افراد الله بالعباده او افراد او قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم او كذا، هذا يكون قد افتقد شرط الانقياد والقبول، لان ده امر ايه امر ظاهري. يبقى الانقياد والقبول منهم ما هو باطن في القلب ومنهم ما هو ظاهر في الايه في ظاهر الاقوال والاحكام العمليه. يبقى دول شرطين للحكم بهما في احكام الدنيا فضلا عن الانتفاع عند الله في الايه في الاخره. واما الشروط الثانيه فدي شروط انتفاع عند الله في الاخره، شروط انتفاع عند الله في الايه. ولذا لاحظ دايما مخصوصه بتقول ايه

من جهل صفة من صفات الله لا يكون كافرا، مش كده؟ ويبقى نقدر نقول الحديث ده خاص بالجهل في قضية الأسماء والصفات، خاص بالجهل في قضية الإيه؟ الأسماء والصفات، عشان يبقى احنا فاهمين النص جاي في أي باب، ما نستدلش بالنص زي ما قلنا في غير بابه ونبني عليه أحكاما أخرى. واحنا لسه قايلين من شوية أن قضية الأسماء والصفات دي موقوفة على الخبر، موقوفة على إيه؟ على الخبر. جالك الخبر عرفته، ما جالكش مش هتعرفه بعقلك المشوف، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية لاحظ ملحوظة، الأظهر والبين أن هذا الرجل كان في زمن فترة من الفترات، كان في زمن ما في بين انتهاء دعوة نبي وعدم بعثة نبيين إيه؟ آخر، اللي هم بيسموهم أهل الفترات. أهل الفترات يعني الذين وجدوا في فترة ما بين انتهاء دعوة نبي وقبل بعثة نبي إيه؟ جديد. طب إيه اللي بيشير معانا وإيه اللي بيرجح معانا أن هذا الرجل كان يعيش في زمن فترة من الفترات؟ اللي بيشير معانا إن الرسل عليهم السلام من أول وأظهر دعواهم ومن أول ما يدعون الناس إليه هو أن يعرفوهم بالله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير. يعني دي من ألف ب دعوة الأنبياء عليهم السلام. يعني من أول أساسيات دعوة الإيه؟ الأنبياء أنهم يبينون للناس كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير، فهذه من البديهيات التي يبينها كل رسول من الرسل عليهم السلام. ما هياش بقى من الأمور الخفية، ما هياش من الأمور الثانوية، ما هياش من أمور التعبد، ما هياش من أمور الحلال والحرام، لا، دي من أول الأشياء المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل. فإذا كان هذا الرجل وليس الرجل وحده كما سنوي، فإذا كان هذا الرجل ومن معه في زمانه جاهل هذا الأمر البين الواضح الذي هو من أول دعوة الرسل، فيبقى هذا يرجح أن هذا الزمن كان زمن فترات. حس أن مسألة دي بسيطة جدا جدا ومعلومة بالضرورة الآن وكل الناس تعرفها، ولكن جهلت في زمنه، يبقى ده يرجح أن الزمن كان زمن إيه؟ فترة من الفترات. واحد هيجي يقول أنت بتقول المسألة دي كانت مجهولة بزمنه ولا مجهولة بالنسبة له؟ أقول لك لا، كانت مجهولة بزمنه. طب ليه؟ الدليل ان الرجل لما قال لاولاده اعملوا كده، لو كان اولاده يعلمون قدره الله ويؤمنون بقدره الله المطلقه كان هم هيقولوا لك لا ده كلام تخريف وابونا بيخرف واحنا مش هن ايه مش هنعمل كده. يعني انا ابويا بيقول لي يا ابني هموت احرقني وكذا وكذا يمكن اهرب من عذاب ربنا ولعلني اتوب من الله عز وجل ولعلنا ما لا استطيع الله ان يجمع. ما دمت مؤمنا بان الله على كل شيء قدير، هقول لك لا سيبك منها، يقول لي يقول انا لما ربنا على كل شيء قدير. لا منفذ فعلا، لكن هم نفذوا فعلا. اولاده ايه؟ عملوا. معنى كده ان هم كمان كانوا في ظنهم ان الله لا يقدر على جمع هذه الصور. يبقى القضيه دي ما كانتش خاصه بيه هو، لا. خد بالك بقى في الجزئيه دي. يبقى دي كان هو يجهلها واولاده يجهلونها بدليل انهم فعلوا ذلك. معنى كده ان القضيه دي في وقته ما كانت مجهوله. عشان كده ابن تيميه قال ايه؟ قال من جهل صفه من صفات الله، من جهل صفه من صفات الله ان كان مثله يعلمها مثله يعلمها فهو معذور، وان كان مثله يجهلها ان كان مثله يعلمها فهو غير معذور، وإن كان مثله يجهلها فهو معذور. كالرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني. إيه بقى حتة المثلية دي؟ تلاحظ هو قال لك إيه؟ وإن كان مثله يجهلها فهو معذور كالرجل الذي قال لأولاده كذا كذا. هو بيقول كده ليه؟ لأنه مش الراجل لوحده اللي جاهل. ده هو وأولاده كلهم. معنى كده إن اللي زيه واللي في زمنه واللي في ظروفه جاهل ايضا هذا الامر. وصل؟ مش هو عالم جاهل وغيره عالم، لا ده كلهم اشتركوا في الايه؟ معنى كده ان دي قضيه مقبوله في ذلك الزمان او في تلك البقعه. وهذا مما يرجح معنى ان هذا الرجل كان في زمن فتره من الفترات. طب دي نقطه. النقطة اللي بعدين، احنا لسه قايلين لأن أفاد معنى هذا الحديث إثبات الجهل في الصفات، فإنه يفيد إثبات عدم الجهل في الربوبية، لأن الرب كان يعلم أن هناك ربا وأنه يحاسب وأنه يعذب. وصل؟ وشوف رغم أنه كان جاهل في حاجة واضحة جدا جدا جدا، لكن لم يجهل أن هناك ربا وأنه يحيي ويميت وأنه يحاسب. عشان كده قالهم فوالله لا يقدر علي ربي لا يعذبني عذابا مع عذاب على معنى، إنما لو هو الجهل مطلق كان ممكن كمان يجهل أن هناك ربا وأن هناك بعثا وأن هناك كذا، ولكنه لم يجهل ذلك رغم أنه كان في زمن فترة من إيه؟ فترات، أو في زمن فيه جهل شديد. عشان كده احنا بنقول إن توحيد الربوبية لا علاقة له بالإيه؟ من شيء. كذلك من المسائل التي لا يقبل الجهل بها هو الجهل بالمترتبات وليس بأصل الحكم الشرعي. طب يعني إيه المسألة دي؟ واحد واحد يعلم ان الزنا حرام بس يجهل وبالحد، ماشي. واحد يعلم ان الصلاة فرض بس ما يعرفش نتائج الصلاة كفر. واحد يعلم ان الخمر حرام بس ما يعرفش ان عليها حد وان حدها كذا. يعني هو علم شيئا، علم الحكم الشرعي وجاهل المترتبات. فاحنا سبق ان تحدثنا عن ايه، قلنا قاعدة، خلص السيوطي رحمه الله قاعدة، كل من علم تحريم شيء او وجوب شيء وجاهل ما يترتب عليه، جاهل الايه؟ المترتبات، لم يبدو ذلك ولم يعطي بالجهالة لانه كان الواجب في حقه الامتناع، كان الواجب في حقه ان يمتنع من الحكم الاصلي، فلما لم يلتزم لزمه ما يترتب، يبقى تلزمه الايه؟ المترتبات. وذكرنا قلنا القاعده دي مبنيه على نصوص من الشريعه، من الحديث المشهور بتاع الامام مسلم في الرجلين اللذان ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احدهما يا رسول الله ان ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامراته كذا كذا كذا كذا، فسالت الناس فقالوا اعطيه 100 شاة وليده فاعطيتهم 100 شاة وليده، وليده يعني جاريه. ثم سمعت من اهل العلم أن على ابني جلد 100 تغييب عام وأن على امرأة الرجل ضج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاة وليدة رد عليك وعلى ابنك جلد 100 تغييب عام، واغدو يا أنيس أحد الصحابة إلى امرأة الألبة فإن اعترفت فرجوك. الرجل اللي ابنه زنى والرجل اللي امرأته زنى بها والمرأة والغلام الذي والفتى الذي زنى أو الشاب اللي زنى كلهم يعلمون أمرا ما يجهلون أمرا، كلهم يعلمون ان الزنا حرام ويجهلون المترتبات، بدليل ان هم في الاول عملوا حاجه غلط، اداله سال الناس طب نعمل ايه؟ ابني زنا بمراته قالوا له بيديه 100 شهر ايه؟ مواليده، يبقى هو جاهل المترتبات. وبعد كده سمع من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من ينقلون عنهم ان هناك حكم اخر، يبقى هو جاهل المترتبات ومع ذلك الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالمترتبات. الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمترتبات. يعترضنا وقتك مسألتين في الوقت لسه قليل من شوية، واحد يعلم ان الصلاة فرض بس ما عارفش ينتج الصلاة كفر، ماشي. واحد يجي يقول لك طب هو تعب الصلاة وفي ذهنه ان هي مش كفر، ان تركها كبيرة او حرام وخلاص، نقول له لا يلزمه الكفر، طالما ان الراجح عندنا نتاج الصلاة كفر يلزمه الكفر. ليه؟ لأنه عالم وجوب الصلاة فكان يلزمه أن يقوم بالصلاة. منشجع بقى أنه يجهل الإيه؟ المترتب على ذلك. لما عالم وجوب الصلاة كان يلزمه أن يؤدي الإيه؟ الصلاة. نفس المسألة بأرض في الحاكمية هطلع سندخل فيه. عالم وجود تطبيق شرع الله وجاهل أن الحكم بالشرع مهدها جدا. أو عدم الحكم بما أنزل الله كفر. هل يعطي من جهاله؟ لا، نقول له لأنه كان الواجب في حقه أن يطبق شرع الله، لأنه كان الواجب في حقه أن يطبق إيه؟ شرع الله. لما لم يلتزم تلزمه المضيرات. أصب؟ يبقى كل من علم وجوب شيء ولم يلتزم به تلزمه المترتبات، علم تحريم شيء ولم يلتزم به تلزمه الإيه؟ المترتبات. أصب؟ عشان كده انا لما حكيت انا زمان لما كلمت اسامة عبد العظيم بتاع السلفية الصوفية على قلته ايه قلت له دلوقتي بالنسبة للحاكم هل حتى نقول عنه انه مبتدع انه كافر هل يجب ان يعلم ان الحكم الشرعي مؤدل كفر ام يلزم ام انه يكفي ان يعلم وجود تطبيق شرع الله فلما لا يلتزم يلزم ما يترتب على اساس لو قال لي لازم يعرف ان الحكم الشرعي مؤدل كفر هقول له لا مخالفة اتفاق الفقهاء وخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال يكفيه ان يعلم وجود تطبيق شرع الله فلما لا يلتزم يلزم ما يترتب هقول له خلاص انت حكمت عليه بكفر فماذا أجاب؟ أجابك إجابة جديدة أنس لغوي الموضوع بسيط يعني إن شاء الله نخرج عن ذلك نعم هو ما متفقش في ده ما يعتبرش الكفر اللي هو لا يعتبر بكفر أحمد هو لا يعتبر بكفر لا هذا هو إن شاء الله نخرج عن ذلك القدر ونخرج مرة أخرى ماشي النقطه اللي بعد كده واحد يجي يقول يعني معنى كده ان لو واحد في الزمن ده جاهلا قدره الله عز وجل او كمال قدره الله تعبير ادق ممكن نعطيه الجهل نقول له لا طب لا ايوه طب نقول ليه بقى هنقول مثال الاول وبعد كده ايه نعلق عليه الخطابي والنووي او الخطابي نقرا عنه وهي لما بيتكلم عن الناس الذين تاولوا في منهج السكاك من ابي بكر الصديق فبيقول الناس دول كانوا متاولين لزمانهم وتاولوا بسبب انهم كانوا حلفاء عهد بالاسلام يعني يدوب اسلموا في الفتره الاخيره اللي قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وسرعان ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فالناس دول ما لحقوش يتعلموا الايه الاسلام فعرجت عندهم الشبهة وتأولوا بقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وقالوا إن هنا الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي إحنا لا نؤدي الزكاة لغير النبي إيه صلى الله عليه وسلم فبيقول الناس دول كانوا متأولين ولكن أبو بكر الصديق والصحابة قتلوهم لمنعهم فريضة من فرائض الايه؟ تمام؟ فريضة السكين. يقول ولكن فقال فهم تأولوا بالآية وزن أموالهم صدقة بخارجهم وزكاهم بها لأنهم كانوا حلفاء عهد الإسلام ولأنهم عهد النسخة في الشريعة فظنوا أن الحكم دفع الزكاة انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل أخذا من الآية طبعا أخذا فهما خاطئا. قال ولكن الآن أصبحت الزكاة من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة فلا يجوز لأحد أن يدعي التأويل بها أو الجهل بها يبقى خلاص الكلام ده كان ممكن في وقتها لكن لسه الأحكام لم تتضح الناس دول كانوا حلفاء على الإسلام ولم تكن الزكاة عندهم بهذا الفهم المعهود الآن من العلم الدين بتقول لكن دلوقتي خلاص بقى أو في زمن النووي من زمانه انتهت المسألة أصبحت الزكاة خلاص من الإيه من المعلومة الدين بالإيه بالضرورة ما ينفعش بقى عليه يستغل نفس الاستدلال ويرجع تاني يقول لك إيه أنا فهمت من القرآن إن الزكاة تنتهي كانت تدفع من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو يقول لك ممكن التأويل يحدث بس إيه ولكن ما دام قد أصبح معلومة الدين بالضرورة مش من حق حد إن يدعي كده نفس المسألة هذا الزمان نحن نعلم أي واحد عامية حتى لو سألته إن الله على كل شيء قدير هقول لك طبعا إن الله على كل شيء إيه؟ قدير وقدرة الله مطلق يبقى الفرق بين النص بيثبت لنا إمكان الجهل في صفة من صفات لكن مش معنى كده إن الصفة دي بعينها لأحد أن يدعي الجهل إيه فيها ممكن يجهل أمور تانية ممكن يجهل إن الله لدينا وكلتا يدي يمين ممكن يجهل إن الله ينزل السماء الدنيا ممكن يعمل اشياء اخرى في باب الاسماء لكن مش لازم بقى نيجي نقول هنقبل الجهل في ايه هذه جزئيه بعينها وهي زعمه ان الله ليس على كل شيء اللي هو حصل عليها الايه الحديث لكن بجملة عامة الحديث بيفيد جواز الجهل في ايه؟ في باب الاسماء والايه؟ وصل؟ نرجع بقى للموضوع. يبقى احنا عندنا جزئية توحيد الربوبية لها علاقة لها بالجهل، وعشان كده أبو حنيفة بيقول ايه في بدائع الصناعة الجزء التاسع، يقول ولا عذر لأحد من الخلق في جهل الباري سبحانه وتعالى. شوف بقى بقى كلامه، إن الله قد نصب الأدلة الدالة في الكون على وجوده. يعتبر القضية دي مش قضية أدلة من القرآن والسنة، تعتبر إن هي أدلة إيه؟ أدلة عقلية وأدلة كونية. لأن الله قد نصب الأدلة الدالة في الكون على إيه؟ على وجوده. وشوف بقى بيعممها، ولا عذر لأحد من الخلق جهل الباري سبحانه وتعالى. يبقى توحيد الربوبية مالوش علاقة بالإيه؟ بالجهل. تعالى مسألة تانية، المعلوم من الدين بالضرورة. الأصل فيه العلم وليس الأصل فيه الجهل. رقم ثلاثة، طب ليه؟ أولا إيه بقى بسرعة تعريف المعلومة من الدين بالضرورة؟ معلومة الدين بالضرورة ده له ثلاث شروط، أن تكون أدلته قطعية، أن يكون حكمه مجمعا عليه بين العلماء، أن يشيع علمه بين الناس حيث العلم الكبير والصغير والعامي والجاهل، ينتشر إيه؟ العلم. زي إن الصلاة فرض، زي إن الزنا حرام، زي إن الخمر حرام، زي أي مسألة تكون معلومة من الدين بالضرورة شائعة منتشرة فدي اسم المعلومة من الدين بإيه؟ بالضرورة. قال النووي رحمه الله في كتاب الإيمان شرح مسلم، فمن جحد ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافرا. يبقى كافر إلا أن يكون حديث عالم بإسلام لسه داخل الإسلام قريب مش بعيد، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، مش بادية خلاص، ممكن تكون بادية فيها كتب وفيها علماء ووصل إلى العلم، في بادية بعيدة عن الإيه؟ على مكان مفيش العلم لم يصل إليه، في مظنة الجهل الواضح، يعني بالبلدي مع قرينة واضحة لإيه؟ لإمكان الجهل. لكن لما معوش قرينة دي، الأصل فيه إن هو إيه؟ إن هو كافر. وبعدين قال إيه؟ قال فإن كان كذلك، طب هو مع قرينة تفيد إنه جاهل فعلا، فإن كان كذلك فإنه تقام عليه الحجة، فإن عاد وأنقل فإنه يكون كافرا. مسألة بسيطة، واحد أنقل معلومة من الضرورة، واحد قال لك الصلاة مش فرض، قال الزنا حلال، واحد قال الخمر حلال، واحد أنقل أي شيء معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر، إلا أن يجيب لنا قرينة قطعية تفيد إنه إيه؟ إنه جاهل. طب معاه قرينة فعلا تفيد إنه جاهل. المسألة بسيطة، بقول لك إيه؟ فإن كان كذلك فإنه تقام عليه الإيه؟ الحسن. قال له الله ربنا أن كذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بسيطة جدا مش معقدة. فإن عاد وأنقذ فإنه يكون كافرا، إنه يكون إيه؟ معنى كده المعلومة الدين بالضرورة الأصل فيه العلم وليس الأصل فيه الجهل. فجأة الأصل فيه العلم وليس الأصل فيه الإيه؟ الجهل. دي نقطة. النقطة الثانية، قول النووي رحمه الله إلا أن يكون حديث عن الإسلام، أي حديث عن الإسلام نقبل منه داعي الجهل مش بإطلاق برضه، لأنه كما يقول الكساني بدأ الصناعة رحمه الله، إن الكفار المقيمين في دار الإسلام ملزمون بالأحكام الشائعة المنتشرة في ديار الإسلام بمجرد إسلامهم، لأن مخالطتهم للمسلمين تفيد علمهم بها. واحد نصراني عايش معنا في بلادنا، بداهي بيسمع الأذان، شاف المساجد، عارف إن ما بيجي شهر رمضان إحنا بنصوم، ويشوف كده في الوسائل التعليمية الأفلام والمسلسلات، فأي نعم هو حديث عادي بإيه؟ الإسلام، بس الأحكام اللي عارفها من خلال مخطط المسلمين أيضا يلزموا بها. أما الأحكام التي ليست شائعة أو لا يمكن أن يعلمها إلا إذا دخل في دين الإسلام، هي دي اللي ممكن نعذره بها إيه؟ إذا كان حديث عادي بإيه؟ جاهلية أو حديث عادي مصر. دي رقم ثلاثة في مسألة إيه؟ في أيضا من الطوائف التي لا نعذرها بالجهالة العلمانيون والليبراليون ونحو ذلك. طب ليه؟ مسألة مهمة وفيها خلط كثير. واحد يقول طب انا برجح العذر ده، نقول له برضه حتى لو بترجح العذر ده ليس لك ان تعذر هؤلاء بالجهاد. طب ليه يا اخوانا؟ دي مساله مهمه جدا، لان الناس دول عندهم نظريه بسيطه ان يعني ايه العلمانيه، او طبعا الليبراليه الحريه المطلقه اللي بيعتبر نفسه مش من حق الدين يحكم عليه، مش من حق اي حاجه تحكم عليه، وعنده الليبراليه حريه مطلقه، فمش من حق والعياذ بالله حتى يعتبروا ان مش من حق ربنا يحكم عليهم. يقول لك لا انا في حريه، الحريه دي ملهاش حدود، ما تقوليش الدين ده لازم يقيدني، لا والعياذ بالله يعني هم يقولون كده. العلمانية في أبسط تعريفاتها كما نعلم فصل الدين عن الحياة، أو فصل الدين عن الدولة، أو سيكولاريزم، إحنا طبعا اتكلمنا عليها قبل كده وشرحناها تفصيل. ومعنى ذلك أن العلمانية معناها بكل بساطة أن هذا الرجل العلماني يرفض معظم أحكام الدين. ركز معايا بقى، يرفض إيه؟ معظم أحكام الدين. يعني عنده الدين ده يحكم على الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، يعني اللي هي ايه؟ حاجات معينة. لكن ما تقولوش بقى الدين ده يحكم على الاقتصاد والبنوك الربوية، والدين لازم يلغي البنوك الربوية ويعمل نظام تاني اسلامي. ما تقولوش الاسلام لازم يفرض قوانينه والحدود الشرعية والغاء القوانين المخالفة للشريعة. ما تقولوش كذا، لا، هو عنده الدين ده له حدود معينة، ومش من حق الدين ان يتدخل في شؤون الاخرى زي ما هم شعاره المفضل، لا دين في السياسه ولا سياسه في الايه؟ في الدين. عشان كده بعتبروا الدين اللي ربنا انزله اسمه ايه؟ الدين الاسلام السياسي، او الدين المسيس، عرفت؟ شعارهم لا سياسه في الايه؟ في الدين ولا دين في السياسه. يعني يقول لك الجماعات اللي عايزه تدخل الدين في السياسه، يعني هو بكل بساطه بيرفض جمله او معظم جمله المسلمين. وهنا بقى بنقول ان في فرق كبير من قبل الإسلام وجهل أحكامه، وبين من رفض أحكام الإسلام. وصل؟ فرق بين من قبل الإسلام وجهل أحكامه، وبين من رفض أحكام الإسلام أو رفض بعضا من أحكام الإسلام. فالأول جهل والثاني كفر. طب ما التاني ممكن يبقى جهل، إيه التفاصيل؟ ماشي، جهل وكفر، ان احنا قلنا قبل كده كل كافر جاهل، وليس كل جاهل كافر. دي قاعدة، الكافر جاهل اصل فيه عشان هو معرض عن الاسلام، تجده جاهلا في العادة. هات اي كافر الاصل فيه تجده جاهلا، يبقى كل كافر جاهل، ليس كل جاهل كافر. الفرق بينهما ايه؟ زي ما قلنا هناك فرق بين من رفض احكام الاسلام او جملة منها، العلماني والليبرالي والديمقراطي، فهذا كافر. ليه؟ لان هو مش قضيته انه يجرى احكام الاسلام، قضيته انه بيرفض حكم الاسلام عليه، او بيرفض احكام الاسلام في ابواب كثيره. يبقى القضيه مش قضيه جهل، قضيه ايه؟ انه بيرفض احكام الاسلام ابتداء، او بيجي في ابواب معينه يقول لك لا الاسلام مش من حقه يتكلم فيها. لا، اما من قبل احكام الاسلام وجهلها، هو ده اللي عم كمل الحجه بقى. ولذا مثلا واحد في فرق بينه كمثال بسيط، تقول له البنوك الربويه، يقول لك لا مش من حق الدين يتكلم عن الاقتصاد، مش من حق الدين يتكلم عن الفن، الفن ده محدش يتكلم عليه، ما ده ابداع ادبي وبتاع فني، مش اللي انت بتقوله ده دخل دي في الفن ودخل في السياسه، لا لا لا، ده هذا الرجل يرفض احكام الاسلام. وبين ان واحد تيجي تقول له هذا ربا في امن خفي خاصه في الامور اللي مش مشتركه في الربا، زي مثلا تبادل العمله. تبادل العملات فيها حاجه اسمها ربا النسيئه، ربا الفضل، مع ذلك يعني مثلا ممكن تقول لواحد ايه، هتجي لك دلوقتي جنيهات وتديني دولارات، يقول لك طب ماشي انا هجيب لك بكره الدولارات. لا، هنا بقى نقول لك ده اسمه ربا فضل. ربا ايه؟ ربا فضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء واحد، يدا بيد، يبقى اشترط الايه؟ تسليم في مجلس العقد. انا تقول لواحد مثلا هديك كيلو ذهب مكسور بثلاث ارباع ذهب سليم او مشغول، ده ربا. لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد قلب. ففي حاجات معانا من الإجابة قد تكون مخفية، تمام؟ أو كذا من الأحكام قد يكون خفيا على بعض الناس، ولكن فرق زي ما قلنا بقى بين إن هو الأولان بيرفض أن يحكم الله عليه المثبت، وبين الثاني قابل حكم الله، ولو قلت له إن ده حرام هيقبل إن حرام ولن ينازع فيه، بس جاهل بقى حكم الله في هذه المسألة بإيه؟ يعني الخلاصة إن الفرق بين من رفض أحكام الشريعة وبين من قابل أحكام الإيه؟ الشريعة مع جهله ببعض هذه الأحكام. الذي رفض أحكام الشريعة هو كافر، ومن هنا فعلمانية كافر حتى وإن كان جاهلا. ليه؟ إنه ابتداء بيرفض أن يحكم الشرع عليه. يقول لك لا، مش محق الدين إن يتكلم في السياسة، محق الدين يتكلم في كذا محق، فبيعتبر أنه ليس عبدا لله في باب كذا وكذا وكذا، وبيعتبر إن الدين مش من حقه أن يحكم عليه في هذه الشؤون، في هذه الأحكام، سياسة أو اقتصاد أو حرب أو كذا. يقول لك لا لا لا، دي بقى حاجات دي ما تدخلش دين في كل حاجة. يبقى هنا هذا رجل كافر وإن كان جاهلا. وصل؟ عشان كده اللي يجي يقول لك طب ما العلماني ممكن يبقى جاهل، نقول له مش مشكلة، حتى إن كان جاهلا هو كافر لأنه رفض حكم الله في كل الأمور، وعنده إن ربنا يحكم في حاجات معينة. يقول لك الدين ده ابني في الصلاة والصوم وزكاة الحج، بس ما تدخلش الدين في كل حاجة بقى، ويرفض أن يعترف لله بالألوهية وبالشرعية في كل شيء. وصل؟ مثلا هم ما يعرفش مثلا ما بتقول، يعني انا اسمع واحد قال لي انا بالفكر الايراني، لا لا، ويجهل الاصل لحاجه تانية. لكن انا يعنينا اولا معظمهم من يستخدمون هذه الكلمات الديمقراطيه او العلمانيه او الليبراليه وكذا، معظمهم يعلمونها، ولكن كان يجهل اللفظ ككلمه كاصطلاح، ده مش ايه لا نلزمه بقى الا اذا فهمناه، يعني ده اصطلاح يعني واجد ان هناك من يجهل. والحنفية اتكلموا على مثل هذه المسألة على فكرة، فأنه لو قال رجل مسلم كلمة كفر بالأعجمية، يعني زي ما نقول دلوقتي الأيام دي بالإنجليزي مثلا، هم مش فاهم يعني إيه كلمة، مش فاهم مدلولها أصلا أو معناها، فهذا رأيه كافر. مصر لأنها موقوفة على الترجمة، ففلان ردد الكلمة زي ما الناس بتحاول تردد كلماته وهي إيه، بس هذا بالنسبة للأعجمية مصر. إلا أن هو يكون معتنق لدين الليبرالية، معتنق لمعنى الليبرالية والحجة المطلقة التي ليست مقيدة بدين، مصر هي مش مقيدة بحاجة، الليبرالية حجة مطلقة. خلق كبير بالسياسة الدين مثلا، يعني في الاقتصاد لازم نجيب رأي الشيخ، العلوم السياسة لازم نجيب رأي الشيخ، كل رأي قال العلم في الحل والعقد اللي هم مختصين بالاقتصاد لابد رأيهم في الشعب. لا لا، ده اللي خدت في قضايا تانية. قال لي اه انا معاك في دي، لكن نسأل الشيخ في كل حاجة، هو رغم مش موافق تجاه الدين، وكان بيقول ان الشيخ في كل حاجة نسأله، قلت له مش الشيخ، هو نشوف الشرع كان حكم من الشرع، يجوز سأله فيها او مفيش. ماشي، انا عايز اقول ان عشان ما تقولش بس ان الذي يرفض احكام الشريعة أو جملة من أحكام الشريعة فإنه يكون كافرا وإن كان جاهلا بأن هذا كفر، لأنه رفض التعبد لله كده، بخلاف من قبل أحكام الشريعة وقبل أن يحكم الله عليه في كل شيء وجاهل حكم الله في أشياء. ونعرضنا لجزء في قضية الحاكمية برضه، ماشي، إن ناس تيجي تقول لك الحاكم جاهل، حكام مبدلين الشرع دول كفار، نقول لا، هم لا نعتد لهم بالجهاله الاقصى يساوي، واحنا عالجنا المساله دي قبل كده. فاولا هم يدينون بالدين العلمانيه وشعروا المفضل اساس الدين عليهم في السياسه. والامر الثاني هو ان زي ما يقول الشيخ محمود شاكر في تحقيق الطبري، يقول هنا قد يحتج بعض الناس للسلاطين الذين يحكمون بغير ما انزل الله بانهم جهال. هنا يقول لهم ان الجهل، خلي بالك بقى كويس، إن الجهل المعتد به في هذا الباب وأن يجهل حكم الله في مسألة بعينها ومعرفش حكم ربنا في المسألة دي بعينها، لا أن يجهل أن لله شرع بالكلية، يعني وجه في مسألة زواج، طلاق، ميراث، ولع، رضاع، أمر ما من الأمور، جهل حكم الله في المسألة دي بعينها، هذا وارد. وبين أن يجهل أن لله شرع بالكلية، حصل؟ تحقيق طبعي تعليق على قول الله تعالى ومن لم يحكم من أزل الله ولا كم كفير تلاقيه في ايه التعليق الزير قال يا بابا الشيخ محمود شيخ التحقيق طبعا احمد شيخ. يبقى منين نقول ان هو في فرق كبير ان هو يجعل حكم الله مسألة معينة وبين ان يجعل ان الله شرع بالكلية او ان يرفض حكم الله عليه. العلمانية بتعتبر انه مش من حق ربنا اصلا انه يتدخل او من حق الشريعة تتدخل في كذا وكذا ويقول لك لا الشريعة دي يا ابني في الصلاة والصوم والزكاة بس ده في الجامع ما يعني ما تتدخلش في كل حاجة ما تتدخلش في كل حاجة. فهذا رفض لمعظم ومن رفض شيئا من الدين فانه يكون كافر. هذا الإجماع كما قال ابن حزم أجمع المسلمون على من أن من رد آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يثبت عنده أنها سنة فإنه يكون كافرا بقول الله تعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلو رد شيئا من القرآن رد شيئا من السنة الثابتة رد شيئا من الأحكام الشرعية حتى شيئا واحدا فهذا دفع لما أنزل الله. وقال إسحاق بن الحويرة رحمه الله أجمع المسلمون على أن من دفع شيئا مما أنزل الله فإنه يكون كافرا لو شيء هو لو رفض حكم الله حتى في مسألة واحدة فإنه يكون إيه كافرا أنه معترض على حكم الله أنه معترض على حكم الله بخلاف من قول حكم الله وجاهلا مسألة من الإيه من المسائل أو أكثر المسألة. هذه هي نقطة للفرق. النقطة اللي بعد كده اتكلمنا برضو على مسألة ايه من اطاع الحاكم بحجة ان هو مسير ولي الامر اتكلمنا عليها انها لا تصلح عظيمة في الايه الشريعة سبق طبعا حدثنا عليها المرة الماضية